يا شيخ كيف تكون جلسة استراحة في الصلاة؟ أرجو التوضيح. جلسة استراحة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، هل هي سنة مطلقة أم سنة عند الحاجة؟ فيها خلاف بين الأئمة رحمهم الله، بين أهل المذاهب عليهم رحمة الله. البخاري بوب عليها بابا عقده في صحيحه، وهو أن الرسول كان إذا كان في وتر من صلاته لم يقم ثم يجلس ثم يقوم عليه الصلاة والسلام في صلاة الوتر، يعني في بعد الركعة الأولى وبعد الركعة الثالثة يجلس قليلا ثم يقوم. وجلسة الاستراحة ليس فيها ذكر، ليس فيها ذكر، إنما جلسة يسيرة ثم يقوم. وهذه تكون في الصلاة، تكون في الصلاة وليس في سجود التلاوة. إذا سجد الإمام للتلاوة ثم قام هذه ليس فيها سجود، ليس فيها جلسة استراحة بإجماع العلماء. على كل مسألة فيها خلاف، والنووي شدد فيها بأنها لا تترك ولا ينبغي لأحد أن يتركها إذا استمعت له هذه السنة، ولا تغتر بمن يخالف ذلك ويقول خلاف هذا القول، في كلام طويل ذكره في المجموع. على كل مسألة فيها سعة ولله الحمد والمنة، وإن كان أرجح أنها سنة مطلقا، والله تعالى أعلم.